القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأم هي رمز الحب والعطاء والكرم والصبر والتضحية. زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ديالي، ولسه برضو الوقت بتحملي الهم بدالي. ألم وانتصاري واتفادت فصاري، ألم وانتصاري واتفادت فصاري، وتسحي من الألم وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ونواصل الاحتفالات بست الحبايب ولقاءات مع أمهات مثاليات من كل مكان. بالأمس كنا مع الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، واليوم أستمر معكم أنا والزميلة منى خليل مع تكريم آخر لأمهات أصحاب الهمم، ولكن بعد الاستماع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هي اتأخرت ليه عند نسمة؟ مش كانت باتت هنا احسن؟ عفاف يا مسرات لما عرفت ان هيثم في بيته هو ومراته ونسمة لوحدها هي وسلمة، عشان كده قبلت دعوة نسمة وراحت باتت عندها. نورتينا يا عفاف. انت النور كله يا باش مهندسة نسمة. احلى حاجة ان وفاء الله يرحمها معرفاكي بينا كلنا، ولقيتكم احسن ناس. مرسي قوي. حتة الكيكة دي مع الشاي. ما انا فطرت معاكي انت وسلمة احسن فطور. حبيبتي ربنا يخليك. بصراحة انا سعيدة جدا بالعلاقة الاسرية الجميلة دي، كلكم عيلة محترمة، عيلة مرزوق افندي. معاكي حق يا عفاف. البيت الاسري والمعاني الصحيحة ترابط عائلي قوي، وده بيدينا الشعور بالأمان والمحبة. ربنا يحفظكم ويسعدكم يا رب. ما شاء الله عليك يا عفاف. طبعا استشارية علاقات أسرية تفهمي الأمور دي كويس قوي. الحمد لله. انت سلمتي الأمانة بقى لأبو دنيا وهتسافري كده وتسيبينا يا عفاف؟ لا، الأمانة لسه في الشنطة. اها، ما انت كنت عنده دلوقتي يا عفاف. قلت له افتح الشنطه، قال لي خليها معاكي وتعالي بكره. اشمعنى بكره؟ عشان دنيا ومسرات يكونوا موجودين. مدام عفاف، وما ادراك ما مدام عفاف. انت بتقولي ايه يا مسرات؟ بقول مدام عفاف والامانه اللي جايباها. اصل مسرات معجبه قوي يا بابا بعفاف. وهي تعرفها منين؟ من اول مره اشوفها عرفتها ودرستها. قوليلنا بقى يا ست مسرات، نتيجه البحث والدراسه ايه؟ ست حبوبه مثقفه نفسيتها حلوه. اهي وصلت. خليكي يا دنيا، انا هفتح لها الباب. يا جماعة انتوا خليتوني اشعر اني فوزت اهلي، مع اني ما جيتش هنا من ايام المرحومة وفاء غير مرتين. لا لا لا، اكتر شوية مدام عفاف. يمكن والله اعلم، بس حقيقي انتوا تتحبوا وتتعاشروا كمان. كلك ذوق يا عفاف. انا كمان حبيت حضرتك قوي. ده شيء يسعدني يا دنيا يا حبيبتي. فيها ايه الشنطة يا عفاف؟ الله اعلم، لما تفتحها بايدك تعرف ايه اللي جواها. الله يرحمك يا حبيبتي يا وفاء ويكتب لك الجنة. ناوليني الشنطة يا مسرات. خلي عنك انت، انا جايبها لك لغاية عندك. كتر خيرك. اتفضل قول بقى بسم الله الرحمن الرحيم وافتح. بسم الله. شفتي يا دنيا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده دهب يا مسرات، دهب وظرفين مقفولين. يلا يلا يلا نودي العصير ونشوف الظرفين. أيوة بسرعة بسرعة. الله الله يرحمها ويحسن إليها. هي كذبة يا دنيا إن كل حتة ذهب لزق فيها ورقة صغيرة باسم صاحبة النصيب. الله يرحمها ويحسن إليها. ده في الظرف الأولاني. افتح بقى الظرف الثاني يا أبو دنيا، لأنها كاتبة لك فيه رسالة بتقول إنها مهمة قوي. نفتح الظرف الثاني. ننتقل عزيزتي المستمعة إلى خارج الاستديوهات مع الأمهات المثاليات وهذه الاحتفالية. ومن خلال الاحتفال بعيد ست الحبايب وتكريم الأم المثالية، أنا والزميلة العزيزة هالة سالم مع بعض النهاردة. أهلا بيك يا منى وأهلا بضيوفنا. النهاردة يوم مميز، يوم الأم، يوم التكريمات، يوم اللي بنقولها فيه شكرا. معنا مجموعة كبيرة قوي النهاردة يا منى، مجموعة جميلة، هي كبيرة وجميلة. بتعرف بيكي؟ أهلا بيكو. إيمان الزهيري والدة كريم أحمد مشارك النهاردة مع أولادنا. أهلا بيكي. أهلاً. جمعية أولادنا لأصحاب الهمم. وحضرتك النهاردة بتتكرمي فنون ذوي القدرات الخاصة، يعني تكريم حضرتك النهاردة عشان خاطر كريم. طبعا هم نعمة، هم النعمة بتاعتنا والله. معانا كمان أم تانية نتعرف بيكي. نفيسة عبد الحميد والدة جانا يحيى حسين، طفلة من ذوي الهمم داون سندروم. النهاردة يوم تكريمكم، يوم أولادكم هيقولوا لكم فيه شكرا ولكن بطريقة معبرة. قولوا لنا يعني البداية كانت إزاي، اشتركتوا إزاي في الجمعية ولغاية ما وصلنا النهاردة إنه قدر إن هو يعمل هدية جميلة لماما النهاردة. شايفة هو مبتسم إزاي؟ سعيد جميل طبعا وجوده مع أولادنا. أنت بقى اشتغلتي كتير مع كريم علشان النهاردة تلقبي بلقب إيه؟ أم الفنان. بجد يعني هم الولاد دول الحمد لله دايما كلنا في الأول بنرتبك شوية وبنبقى زعلانين شوية، لكن أول ما أنت بتستوعبي إنه دي نعمة من عند ربنا وأكيد ربنا مش بيدي حاجة وحشة، الأمور بتمشي جميلة والولاد دول بيسعدونا قوي قوي قوي. وكمان لما بتلاقي مؤسسات من المجتمع المدني بتساند، يعني أنا في مشوار حياتي كريم سنه 33 سنة، مشوار طويل جدا. أما المجتمع يساعدك، أما مدرسة بيساعدوا قد كده، بيساعدوا في كل الأمور، هم اللي علموه في البداية إزاي. بيبوس رأس قبلة كده وإحنا بنتكلم من كريم. كريم أنت بتغني جميل جدا. أتغني الماما إيه النهاردة؟ بيقول لماما كل ده والضيبيت وغنقوم وحبيبة للحبايب يا حبيبة يا أملي وروح ودمي لحينا وقولي يا ربي حلي يا أمي يا ربي قليلي يا أمي نادي الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. برافو جميل، برافو عليك. ما شاء الله. أنا بنتي لسه صغيرة خالص 8 سنين، أختها جميلة بس هي الأخت من الأسوية، من الأطفال الأسوية كده. جنى أنا حاولت أشتغل معاها من بدري قوي بس رجعت في الأول خالص على الرياضة. فمن وهي عندها 5 سنين رياضة ابتديت أدخلها سباحة وألعب قوة، وهي الحمد لله على السن دوت عندها 8 سنين واخدة بطولة الجمهورية الحمد لله ما شاء الله. متفوقة جدا، بتحب الغنى وبتحب الرسم جدا وبتحب الفنون. هي طبعا ان اولادنا من اصحاب الهمم فعلا مشرفينا في مصر وخارج مصر بالبطولات والميداليات اللي بيجيبوها لنا. فعلا عندهم قدرات خاصه بيهم يمكن الاسوياء ما بيقدروش يحققوها. ده حقيقي والله، فعلا احنا بنكتشف نفسنا فيهم اساسا. يعني انا بكتشف ان عندها قدرات انا ذات نفسي ما كنتش متخيله ان ممكن الاقيها فيها في يوم من الايام. النهارده يوم تكريمك بقى. الحمد لله عشان جنى دي نعمتي وبركه ربنا ليا وهديه ربنا ليا الحمد لله. ربنا يعني ربنا يصلح حالها ان شاء الله ويسعد ايامها اللي جايه هي وكل اولادنا. هي طبعا طفله من كيان عظيم اسمه اولادنا، لان انا بدات معاهم هي صغيره 5 سنين، بتفرق جدا قوي التدخل المبكر طبعا والاحتكاك بالمجتمع، لانه هم لازم يشوفوا ان الاطفال دي متفاعلين مع المجتمع مش مهمشين، وعشان تكتسب قدرات جديده ويبقى عندها قدرات خاصه لازم تحتك وتتعامل مع الاسواق وخيرهم، ولازم يتقبلوهم. يعني حتى يعني احنا مش زمان كانوا الاطفال دول مهمشين جدا والناس بتبص لهم بصه ان هم بركه، ده فكر الام الوعي ده زمان، يعني زمان دلوقتي انا باخدها معايا في كل حاجه. أيوة. حتى لو رحت شغلي ساعات ممكن اخدها معايا النادي كل يوم الثاني اوديها تدريبها خديها للمجتمع، انا بفرضها على المجتمع لانها جزء منه ونسيج منه حتى لو هم رفضوه. لا ماما المجتمع مش رافضه ابدا، شويه مع شويه بداوا يستوعبوا جدا فكرة الأطفال دول، بيتعامل معهم بحب مش بإشفاق وطبطبة زي زمان بصراحة. لا في ناس كتير مش اختلفت فيهم، ده حقهم اختلفت على فكرة فيهم. ما هو زمان كان حاجة ودلوقتي حاجة تانية، انا حاسه ان الفكر اختلف تماما. والله فكرك انت اللي جميل، وعلشان هذا الفكر الجميل انت فعلا تستحق تكوني النهارده ام مثاليه. ويعني جانا النهارده بتكرمك كام جانا عمري كله. شكرا شكرا شكرا. ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبي. عزيزاتي المستمعه، ما زلت انا وزميلتي منى مع احتفال مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة لحفل عيد الأم الخاص بمؤسسة أولادنا وأمهات الأولاد. منى يعني شايفة تجمع، أنا شايفة تجمع حلو قوي قوي قوي، والحقيقة منورين أنتوا وأولادكم. تعرف بيكي؟ أنا مدام غادة مامة منايزر، منايزر محسن اسمه جميل. اسمه جميل قوي. وهو جميل والله، مفيش غير منايزر واحد في السجل المدني بتاع مصر. فرحانة طبعا قوي. ربنا يبارك فيهم يا رب. الله طبعا ولادنا دول حاجة جميلة قوي، يعني ربنا يقدرنا ونقدر نكمل حاجة جميلة. انت كأم ومنايزر نادى عنده كم سنة؟ منايزر عنده 20 سنة. ما شاء الله 20 سنة وانت معاه مش سايباه؟ لا الحمد لله في تانية جامعة. ما شاء الله. في كلية ايه؟ كلية آداب تاريخ. الدراسة والمروح للجامعة معي. انت معي. هي دي الام، هي دي الام المصرية. النهاردة تستحق مليون تكريم والله. ارسامة جميلة على يعني وجهها ووشها منى جميلة، يعني فعلا الام المصرية دي ام تحسي كل حاجة بتتقبلها بحب وحياة كمان وإيمان. طبعا مش عندها منايزر. الحمد لله. لازم تبقى مبتسمه. تعرف بيكي امل فؤاد مامه ايه والاء. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ايه والاء من اصحاب الهمم. ايوه الاثنين. الاثنين اهلا بيكي حبيبتي. احنا هو عامله ايه يا حبيبتي؟ انا شفتكم قبل كده في مؤسسه ايه؟ اولادنا اللي بيدرسوا هم توأم ولا ايه؟ لا مش توأم، هي في تانية كلية أداب قسم تاريخ وآلاء تانية ثانوي. ما شاء الله. وأبطال ومؤسسة أولادنا. وشاركنا في المهرجان الدولي بتاع أولادنا 4 سنين، وده بسبب مقدم لنا خدمات أكثر من رائعة. مش عارفه اقول لك ايه والله. الحمد لله. يعني كم من ام النهارده عندها طفل سوي لكن ولا متفوق رياضيا ولا ولا ولا ولا. انت احنا فخورين بيكي بصراحه. يعني ربنا يخليكي. ميرسي زويل. لوحدك ولا بمشاركه الاب كمان لا هو بابا بيدعمنا، بس بيدعمنا يعني الدعم المادي والدعم المعنوي، لكن طبعا كل العيب ان انا اللي بنزل وبروح باجي، هو في شغله في البيت. حضرتك تشتغلي ايه؟ بتعملي في ايه؟ بعمل ايه؟ كنت موظفه في الجهاز المركزي، دلوقتي موظفه عند ايه والاء. الله الله. دي احلى وظيفه. احلى وظيفه. دي الوظيفه الوحيده اللي فيها ترقيات. النهارده انت بتتكرمي عشانهم. هم علموكي ايه في الحياه؟ علموني الصبر، قوة التحمل، علموني ان انت تفرحي من قلبك وتحمدي ربنا قبل اي حاجه، تقولي الحمد لله. الف حمد والف شكر يا رب. وان شاء الله في تفوق دائم كلمه ماما كده. امل قويه ومتفائله الحمد لله ان بكره والنهارده حلوين. هم سبب التفاؤل مش انا، هم سببه. الحمد لله. نقدر نتكلم معاهم؟ ايه النهارده ماما بتتكرم ام مثاليه علشانكم دلوقتي. صح دلوقتي. يعني ماما انا بتتكلم ان هتقولي لها ايه النهارده في عيد الام؟ سنه وانت طيبه. فرحانه بماما؟ مبسوطين بيها قوي؟ طبعا. تغنوا لها ايه النهارده؟ ست كل. ست الكل؟ حمزة؟ طب قولي لماما منها حاجه. امي ست كلمين فيكي، ربني رحمكي نخنين فيكي. ربنا يخليكوا لماما ويخلي ماما ليكوا، ودايما بتكرموها مش في اليوم ده بس، طول السنه ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وننتقل بميكروفون البرنامج الى عظيمه من عظيمات مصر وام مثاليه اخرى بتعرف بيكي، منال محمد مختار. اهلا بيكي. ومامت هنا صبحي. مامت هنا، هنا الأمراية دي. ازيك يا هنا؟ الحمد لله. الحمد لله النهارده ماما بتتكرم والله، بتتكرم هات ام. وماما النهارده ام مثاليه جميله، ست كل الحبايب. وانت ست البنات يا حبيبه قلبي انت. خليكي النهارده يا حبايب يا حبيبة قلبي روحي جنبي. الله، صوتي جميل. هنا بتدرس في تانية سنة، أولى ثانوي عام. والحمد لله نجحت الترم الأول. الحمد لله. في مدرسة عادية؟ مدرسة ثانوية عادية. ما حاولتيش ان انت تدمجيها مع هي في دمج؟ هي في مع الولاد يعني الطبيعيين. مدرسة متخصصة؟ مدرسة حكومة عادي، بتاخد دمج مع في وسط الطلبة العادية. صراحة الولاد متعاونين معانا ومدرسين بيعاونونا والحمد لله. صراحة أنا ليها اخوات تانيين. اخت مخلصة كلية اثار. واخت في اخر سنة لغة شرقية عبري برضو من ذا. لا لا لا عاديين خالص. هي دخلت في المدرسة اللي هم كانوا فيها. فخورة النهاردة بهنا، وهنا بتهديلك النهاردة هذه الهدية الجميلة. ام مثالية، بطلة السباحة وبطلة التنس طاولة وشاطرة في الدراسة، وانت كمان شاطرة. انت ام شاطرة وام واعية، واول ما تعلميها اي حاجة بتتعلمها وبتحب، يعني بتحب ان هي تقدم جديد دايما. نور عينك هنا. نور عيني وحياتي كلها. ان شاء الله بتحلم لها بايه؟ بحلم لها تبقى بطلة عالم وتحقق كل اللي في نفسها فيه، وما لاقيش حد بيبص لها بصة ان هي اقل من حد تاني، ان هي زيها زي اي حد، طفلة او بنت في سنها طبيعية خالص. هنا بتتمني الماما ايه؟ مني يا ماما حتى ام ان شاء الله بخير. بخير. قولي لها يا رب تكوني دايما بخير يا ماما. يا رب بخير دايما يا ماما. حبيبتي يا هنا، كل سنة وانتو طيبين، وعيد ام سعيد. طميني دوبي داخل هذا التكريم لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة لحفل عيد الأم، معانا أم مكرمة اليوم نتعرف بيكي. مدام شهيرة ممدوح، والدة البطلة بسملة هيسة. بسملة، بتقولي الماما إيه؟ كل سنة وأنت طيبة، بين 100 سنة ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. بسملة عندها كم سنة؟ عندها 17 سنة. طب انت فخورة يعني بيها وبإنجازها؟ ده كان نتيجة رحلة طويلة، صعب، مجهود وسهر وخوف وقلق. انا ما عنديش غير بسملة، هي بنت واحدة. انا اول فوجئت اول ولادتها كان فيها صعوبة، درجة صفرة عالية في النزيف في ساعة الولادة، واتنقل لها دم وحصل لها تشنجات، وبنقيس لحد دلوقتي والجام عندها الجنب الشمال كله في دمور في المخ. لكن انت بوعيك واصرارك بقى والاراده والتحدي واصرار، ولازم ادمجها مع المجتمع، ولازم وماما سهير المؤسسه بتاعتنا بجد مش مخليانا عايزين اي حاجه، اي حفلات، اي تكريمات، اي ورش لولادنا مش مؤخره، وساعدت كمان في ولادنا في الدمج. بقت يعني انا بنتي عندها دلوقتي بقى ذكاء اجتماعي، ان هي تقابل اي حد تتكلم معاه تتعامل زيها زي النورمال. هي اللي قالت لي لك تعالي سجلي يا ماما. ايوه بالظبط كده. انا عايزه اقول لحضرتك يعني على نقطه هامه جدا، ان ممكن يبقى في اكتر مكان لرعايه ولادنا من اصحاب الهمم، لكن الذكاء والشطاره ان انا كأم بقى ابحث عن هذه الاماكن واروح واتابع بالاراده، ما عنديش ممكن تشوفي ولا وبيقين ان هذا المكان ده كمان هيساعدني، انا راحه للمساعده بالزبط. مش راحه اتفرج بالظبط. فالتحيه اولا واخيرا ليكي انت، ان انت بحثتي ودورتي ويعني تمنيتي كل الامان الحلوه لبنوتك الجميله بالزبط. كل سنه وانت ماما مثاليه، كل سنه باذن الله يا رب. كل ان شاء الله اغنيه. شكرا شكرا يا ام. يلا غني لا يا بسمع لي. شكرا شكرا شكرا شكرا يا امي، شكرا شكرا شكرا شكرا يا حبيبتي. تعرف حب هيرة هيرة ازاي، او كلمة حلوة نفرحها ازاي، عمرك يا دندن انك تقولها، واوعى تقول اني مشغول. دمنا واحدة كلمة واحدة هي بتسعدها، قولها ليها سمع الكون. انت بقى بتقولي شكرا شكرا شكرا يا امي. انت بتقولي الكلمه الحلوه دي لماما بقى؟ بتقولي لها بتقولي لها ايه؟ بقول لها كل سنه وانت طيبه، خليكي ليا، ما احرمنيش منك ابدا، وتشوفيني بطله ان شاء الله. تشوفيني بطله قد الدنيا ان شاء الله. وبحبك يا ماما. بحبك يا ماما. ومع احدى الامهات العظيمات الحقيقه، امهات ولادنا من اصحاب الهمم اللي فعلا بيبذلوا مجهود مضاعف علشان خاطر اليوم ده، علشان خاطر يقدموا ولادهم للناس كلها ويقولوا شوفوا أبطالنا. تحية لكل أم لديها طفلة أو طفلة من أصحاب الهمم. أهلا بيك وتعرف بيكي. أهلا بيك يا فندم، معاكي منى السيد أحمد فتح الباب. مبروك يا منى. الله يخليك، ربنا يكرمك. أنا والدة مروان خالد، طفل داون عنده 16 سنة، هو الطفل الوسطاني عندي. اللي قبل كويس واللي بعد سليم سوي. ابني الكبير في جامعة تانية جامعة، بنتي الصغيرة يا رابعة ابتدائي، هو الوسطاني. بس هو عندي ربنا يعلم يعني هو الأغلى الأغلى والأحسن والأطيب بكل حاجة. كفاية أن ده ملاك يا منى، أنت معاكي ملاك في البيت. أنا أقولك على حاجة، أنا لما بتعبان أو حد في العيلة، مش أنا بس، أي حد خلانه مامتي يقول لي ماما تيتا تعبانة، أتصل فيها فعلا ألاقيها تعبانة. خالته نقطة هو بيموت في خالته نقطة، خالته نقطة هي حاجة، أتصل بيها تقول لي والله يا منى أنا في مشكلة فعلا. سبحان الله والله عندهم حاسه كده فعلا، عندهم حاسه سبعة فعلا كلهم كده ما شاء الله. تعرفيكي تعرفيكي انا صديقي طارق. صديقي طارق جايه بدل مامته النهارده. حلوه صديقي طارق. حلوه صديقي طارق. مش صديقه مامته يعني. لا صديقي طارق. طارق عنده سمع فارق السن يعني. بس هو بيحبك يعني، هو يعني واضح وانا بحبه ان هو يعني دمك زي ام. طبعا انا بحبه جدا. طارق ماما تتكرم، وصديقه طارق بقى صديقتك هتسلمي من النهارده التكريم. انا فهي مامتي كده، خليها وولادها الطيبه وانا ابنها، وفعلا هي ست دي حبها جدا قوي قوي، وفعلا هي عملت تحت رعاية مؤسسة ولادنا المركز الهمم الأمهات. طارق هتقولي ماما ايه؟ ماما تسمع الكلمة دي دلوقتي هتقول لها ايه يا طارق؟ تقولي ماما ايه؟ انا لها انا بحبك يا ماما، وست طيبة، رعاية ام. أيوة. سنة طيبة، سنة طيبين كلكم، ودايما في تكريم يا رب، ودايما مثاليات، ودايما رافعين راسنا انتوا واولادكم. استاذة سهيرة عبد القادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، النهاردة في حفل تكريم الأمهات المثاليات. كل سنة وانت طيبة، والنهاردة فرحة كبيرة قوي بأبناء المؤسسة وأمهاتهم في هذا التكريم الجميل. يا رب على طول، يا رب يا رب على طول إن شاء الله. احنا بنشكر حضرتك على هذه الاحتفالية. لا حدش يشكرني عشان دي حاجة، أنا بس لولا اللي ربنا ياخدها دي الكورونا ها كنت عملت حاجة تانية خالص. الحريصة على الولاد، أنا خايفة عليهم، مش خايفة على نفسي على فكرة خالص. عايزة أقول لحضرتك الأمهات النهاردة في منتهى السعادة، عشان أنا بموت فيهم بحبهم. ما كانوش متوقعين هذه الاحتفالية. لا لا متوقعين، وأنا طول النهار بعمل لهم حاجات بنتي كل يوم. والأولاد النهاردة الحقيقة كل مبسوط، هم عشان كانوا قاعدين مكتومين بقى لهم فترة. فأنا كنت حاسة إن هم عندهم حالة نفسية. جايبة فقرات فنية كمان. لا لا لا هنا لا هنا جايين يتفرجوا على السيرك يوم 28 بقى فقرات بقى حاجة تانية. ما فيش فنية، هم الفنيين. الاحتفال كمان دي طبيعة خاصة، ان الابناء بيقولوا شكرا بهدية من صنع ايديهم. بس يتجنن بقى هدية تجنن. منى النهاردة الاحتفال كان احتفالية خاصة بمؤسسة اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة. كان هناك احتفال لتكريم الامهات المثاليات وعدد كبير جدا من اعضاء الجمعية. انا شخصيا مبسوطة جدا، وأنا كمان. ونتمنى يعني أستاذ المستمعين يشاركونا هذه الفرحة، الفرحة اللي من القلب، الفرحة اللي كل أم بتشوف نتيجة تعبها النهاردة بكلمة واحدة بيقولها لها: كل سنة وانت طيبة يا ماما. وكل سنة وانت طيبة يا هالة، انت كمان ماما جميلة. وانت كمان يا منى كل سنة وانت طيبة، وكل سنة ومستمعينا دايما معانا بخير. ونتمنى يكونوا يعني ساعدوا معانا النهاردة بهذه الحلقة المتميزة وحلقة خاصة بهذه الاحتفالية. وان شاء الله هنكمل مع الأمهات المثاليات في الحلقات القادمة ان شاء الله. كنا معكم هالة سالم، منى خليل. شكرا لمهندس الصوت عواد صبحي. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. أنا لن أتحدث عن نهر النيل وأهميته، لأنه ده موضوع أكيد يعني قتل بحثا والجميع يدرك أهمية نهر النيل، ولكن أنا أريد أن أتحدث عن شيء في غاية الأهمية. في الحقيقة أنا شايفه أن احنا كمصريين لم ننجح إلى الآن في استغلال نهر النيل لاستغلال الأمثل، سواء كوسيلة للنقل أو سواء كوسيلة للترويج السياحي وجلب المكاسب السياحية لبلادنا. جميعنا يعلم قيمته لمصر كباني للحضارة وكمصدر وحيد للمياه، ولكن أتمنى أيضا أن ندرك جوانب أخرى لأهمية نهر النيل. ولو أدركنا هذه الجوانب أنا متأكد أن احنا كلنا كمصريين هنحافظ عليه زي عينينا، وهنبطل نلقي القمامة في نهر النيل. حازم عمر، المذيع بالإذاعة المصرية. حافظ عليها تلاقيها، مع تحية منى بطاح.